بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الجبة في السفر والحرب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى مسلم هو ابن صبيح عن مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فلقيته بماء وعليه جبة شأمية، فمضمض واستنشق وغسل وجهه، فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين، فأخرجهما من تحت فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجبة في السفر والحرب. باب الجبة في السفر والحرب، هذه الترجمة معقودة لجواز لبس الجبة في السفر ولبسها في الحرب، لجواز لبسها في السفر وجواز لبسها في الحرب. والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الجبة، وهذا عام يدل على لبسها في السفر ولبسها أيضا في الحضر ولبسها في الحرب، هذا عام. وذكر حديث مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء وعليه جبة شامية، هذا الشاهد للترجمة، عليه جبة شامية، فمضمض واستنشق وغسل وجهه، فذهب يخرج يديه من كميه وكانا ضيقين. في هذا جواز لبس الجبة الضيقة، جواز لبس الملابس الضيقة إذا كان هناك حاجة. ولهذا لبس صلى الله عليه وسلم كان الكم ضيق، فأخرجهما من تحت، لأنه يجب أن يغسل ذراعيه. فإذا لبس الإنسان جبة ضيقة اليدين أو ثوب قميص ضيق اليدين ولم يستطع أن يغسل ذراعه، فيجب أن يخرج ذراعه من الثوب أو من الجبة ثم يغسلهما، خلاف لما عليه بعض الشباب الآن. يعني رأينا بعض الطلاب يلبس ثوب، هذا الثوب ضيق الكم، يعني يفسخ الكم، فإذا انتصف الذراع وقف من الضيق، هذا لا يجوز. ما هو لا يجوز أن يلبس، لا، إذا كان يستطيع أن يغسل الذراع يخرجه ويغسله لا بأس، إذا ما يستطيع لا يجوز لبس هذا الثوب، لأنه يمنع من الوضوء، يمنع من غسل الذراعين. قال ومسح برأسه وعلى خفيه. ففي هذا الحديث جواز لبس الجبة هو الشاهد للترجمة، وأيضا المسح على الخفين. باب الحرير في الحرب. حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا، وفيه في هذا الحديث أيضا قول جبة شامية، فيه جواز لبس الثياب التي تأتي من الكفار، جواز لبس الثياب التي تنسج وتخاط عند الكفار. ما وجهه الدلالة؟ وين الكفار في الحديث؟ الشام كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كفارا، لم يسلموا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بإسلام أهل الشام، وحصل ذلك، وهذه من علامات نبوته. أين إخباره بإسلامهم؟ قال يهل أهل الشام من الجحفة، وكان أهل الشام وقت هذا الكلام كانوا كفارا، الروم كانوا في الشام، لكن هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وأنهم سيسلمون وسيحرمون من الجحفة. نعم. باب الحرير في الحرب. حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القمل، فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غداة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال أخبرني قتادة أن أنسا حدثهم قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في حرير. قال رحمه الله، نعم، حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رخص أو رخص لحكة بهما. قال رحمه الله تعالى: باب الحرير في الحرب. باب الحرير في الحرب، هذه الترجمة معقودة للبس الحرير في الحرب، للبس الحرير في الحرب، يعني ما حكمه، ما حكم لبس الحرير في الحرب. وكون البخاري رحمه الله تعالى يترجم للبسه في الحرب كأنه يرى أنه لا يجوز إلا في الحرب، كأنه لا يرى أن يجوز إلا في الحرب. ولهذا أشار إلى حديث عبد الرحمن بن عوف والزبير وحكم لبس الحرير اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيه للضرورة وغيرها. فالقول الأول، القول الأول أن لبس الحرير محرم مطلقا، أنه محرم مطلقا لا لضرورة ولا لغير ضرورة، أنه محرم مطلقا. وهذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة، هذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة، الأدلة على تحريمه، الأدلة على تحريمه أن هذا حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. القول الثاني، القول الثاني أنه يجوز للضرورة، أنه يجوز للضرورة، الحرير يجوز لبسه للضرورة، وهذا مذهب الشافعي، وقال به من الحنفية أبو يوسف، قال به من الحنفية أبو يوسف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص عبد الرحمن بن عوف والزبير لأجل الحاجة، لأجل الضرورة، وهو المرض، الحكة التي كانت في الجسم، لأن الحرير فيه ليونة، في برودة على الجسم، إذا كان فيه حكة حساسية يتألم يمرض، فيرخصه في لبس الحرير، يرخصه في لبس الحرير. القول الثالث أنه يجوز في الحرب، وثانه يجوز في الحرب لإرهاب العدو، يجوز في الحرب لإرهاب العدو، وهذا قال به ابن الماجشون من المالكية، قال به ابن الماجشون من المالكية. فعقد هذا الباب للبس الحرير، ثم ذكر حديث قتادة أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما، من حكة كانت بهما. إذن هنا رخص، والرخصة تأتي من منع، الرخصة تأتي من منع، ورخص لهم لأجل الحاجة والمرض، لأن الحكة نوع مرض، نوع مرض، والحرير فيه برودة وفيه ليونة على الجسم إذا كان فيه حكة. ثم ذكر أيضا حديث عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القمل، القمل، فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة، رأيتهم عليهما في غزاة، فهنا لبسوا في الحرب، هنا لبسوا الحرير في الحرب. وهذه الترجمة، هذا الشاهد الترجمة، ترجمة البخاري. وأيضا حديث الآخر، حديث أنس قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في حرير، في حرير، وهنا مطلق، هنا مطلق، لم يذكر الحرب، لم يذكر الحرب، لكن قوله رخص يدل على أنه بعد منع، يعني يدل على أنه بعد منع. وأيضا حديث أنس الآخر رخص أو رخص لهما لحكة بهما، حكة بهما. هذا هو الشاهد الترجمة، هذا هو الشاهد الترجمة من لبس الحرير. باب ما يذكر في السكين. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز منها، ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وزاد فألقى السكين. قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في السكين، باب ما يذكر في السكين، يعني ما يذكر من كونها سلاح، من كونها سلاح، يعني جواز اتخاذ السكين سلاحا، جواز اتخاذها سلاحا، وهي من جملة السلاح، وهي من جملة السلاح، وأن الإنسان له أن يتخذ السكين سلاحا. ثم ذكر حديث عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز منها، يحتز منها، يعني يقطع من كتف الشاه، يقطع من الكتف. ثم وفيه جواز، هنا فيه جواز قطع اللحم بالسكين، جواز قطع اللحم بالسكين خلافا لمن منعه، قال لا يقطع اللحم بالسكين، لكن الصحيح أنه يجوز أن يقطع بالسكين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم دعى إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ، ثم دعى إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. وهذا أيضا فيه ترك الوضوء مما مست النار، فيه ترك الوضوء مما مست النار، ولا يتوضأ من لحم الغنم للدلالة هنا. قال ثم ذكر قال وزاد أخبرنا شعيب عن الزهري وزاد فألقى السكين، هذا شاهد الترجمة، يعني كان احتز بها من كتف شاه ثم ألقاها، هذا شاهد الترجمة، فألقى السكين، ففيه جواز اتخاذ السكين سلاحا. نعم. باب ما قيل في قتال الروم. حدثني إسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحة حمصة وهو في بناء له ومعه أم حرام. قال عمير فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت أنا فيهم يا رسول الله. قال لا. قال باب ما قيل في قتال الروم. باب ما قيل في قتال الروم، هذه الترجمة معقودة لفضل قتال الروم وهم النصارى، لفضل قتال الروم وهم النصارى. وهذا الحديث، هذا الحديث في قتال الروم، وكانوا في الشام، كانوا في تركيا وكانوا في الشام، وهذه المناطق كانوا فيها، كان فيها النصارى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه البلاد ستفتح، أن هذه البلاد ستفتح وأن المسلمين سيقاتلونهم. فقال باب ما قيل في قتال الروم. والروم يقول يسمون لأن أحدهم روماني، يسمون لأن أحدهم روماني. ويقال إن الرومان يسمون بني الأصفر أيضا، يسمون بني الأصفر لأن جدهم الأول كان أصفر، لأن جدهم الأول كان أصفر. ثم ذكر حديث خالد بن معدان أن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحة حمص وهو في بناء له ومعه أم حرام، ومعه أم حرام. قال عمير فحدثتنا أم حرام أنها سمعت أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، قد أوجبوا يعني قد أوجبوا بفعلهم الجنة لهم، يعني قد أوجبوا الجنة، يعني وجبت لهم الجنة بفعلهم، وجبت لهم الجنة بفعلهم، وكانت معهم، وكان معهم أم حرام. أم حرام فلما رجعت وقعت من دابتها فماتت. هذا مر معنا حديثها. هذا الجيش الأول، الجيش الأول الذين يغزون البحر ومعهم أم حرام. الجيش الثاني الذي يغزي، اللي يغزون مدينة قيصر، ومدينة قيصر هي القسطنطينية، قسطنطينية وتسمى الآن اسطنبول، تسمى الآن اسطنبول. قال عمير فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال أنت فيهم. أوجبوا يعني وجبت لهم، وجبت لهم الجنة. وكانت معهم أم حرام كما سبق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم، وهي القسطنطينية، وقد فتحت القسطنطينية، فتحت القسطنطينية والآن تسمى اسطنبول في تركيا. هذه هذا الجيش، هذا الجيش ميزته ومنقبته أنه مغفور لهم. الجيش الذي قبله، الجيش الذي قبله قد وجبت لهم الجنة وهم شهداء كما مر في حديث أخرى. وهذا الجيش، هذا الجيش مغفور لهم، يعني قد غفر الله لهم، قد غفر الله لهم. وهذا علم من أعلام النبوة، كل هذا ما حصل، كل هذا يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يحصل ثم حصل بعد وفاته. وهذا علم ودلالة من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أن أخبر بأمر غيبي أطلعه الله عز وجل عليه. قال من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم، فقلت أنا فيهم يا رسول الله؟ قال لا، قال لا، لأنها هي من الأولين كما قال الرسول، هي من الأولين مع الجيش الذي يغزي البحر. نعم. باب قتال اليهود. حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود حتى يختبي أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. قال رحمه الله تعالى باب قتال اليهود. باب قتال اليهود، هذه الترجمة معقودة لقتال اليهود في المستقبل وفي آخر، في آخر الزمان، في آخر الزمان. وهذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من معجزاته، وهي أيضا من البشائر، هي أيضا من البشائر أنهم يقتلون اليهود، يقتلهم المسلمون قتلا ذريعا، قتلا ذريعا حتى يختفي اليهودي وراء الشجر والحجر، فينادي الشجر والحجر يقول يا مسلم هذا يهودي وراي، تعال تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد، شجر الغرقد فإنه يسكت لا يقول شيئا. ولهذا يقولون إن اليهود الآن يزرعونه، الآن يزرعونه لأنه يتعاون معهم ولا يخبر المسلمين بمن وراءه من اليهود. فقال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود، تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر. تقاتلون، الخطاب هنا لمن؟ خطاب للصحابة، تقاتلون، ومعلوم أن الصحابة لن يقاتلوا اليهود لأن هذا في آخر الزمان، هذا في آخر الزمان قرب قيام الساعة، فكيف يكون الخطاب للصحابة وهم لن يقاتلوهم؟ يقول لأن هذا خطاب الأمة، الأمة يخاطب الرجل فيهم وكأنه يخاطب آخرهم، لأن الأمة شيء واحد، الأمة شيء واحد، كما خاطب الله عز وجل اليهود، لأن اليهود شيء واحد، فيخاطب بني إسرائيل الموجودين، القرآن يخاطب بني إسرائيل الموجودين بفعل أسلافهم، بفعل أسلافهم، لأنهم راضين بفعل أسلافهم، ما دام أنهم قد رضوا بفعل أسلافهم فالله يخاطبهم بما فعل آبائهم وأجدادهم، فيقول يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، ثم يذكرهم الله بما فعلوا، مع أن الذي فعل ليس هم إنما هو أجدادهم وآبائهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة لأن الذي يقاتل اليهود هم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فيكون الخطاب، يكون الخطاب للجميع. تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول، يعني الحجر، يقول يا عبد الله، يعني يا مسلم، ينادي المسلمين يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله، هذا يهودي ورائي فاقتله. وهذا هذا من من من من عظم من عظم قدرة الله عز وجل أنه ينطق الحجر وينطق الشجر. وأيضا هذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر فيما يحدث في آخر الزمان وهو أمر غيبي لكن الله عز وجل أطلعه عليه. قال ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود. وهذا الخطاب للأمة كلها، هذا الخطاب للأمة كلها، مع أن الذين يقاتلون اليهود ليسوا الصحابة، هم من كانوا في آخر الزمان. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى تقاتلوا اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله، هذا يهودي ورائي فاقتله. وأنتم ترون النصوص أحيانا كثيرة تتكلم عن اليهود أكثر ما تكلم عن النصارى مع أن الجميع كفار. القرآن، القرآن سرد قصة اليهود أكثر من مرة، فتارة مبسوطة وتارة مختصرة، وكانت تارة يأتي برؤوس أقلام، فذكر موسى وذكر اليهود أكثر من ذكر النصارى وأكثر من بقية الأمم الوثنيين والمشركين. فلماذا؟ يقول العلماء الحكمة والله أعلم أن اليهود هم أهل الحيل والكذب والدجل، وأنهم يجددون العداوات، وأنهم يعاهدون ويخونون ويؤتمنون ويغدرون، فأسهب القرآن في ذكرهم، أسهب في ذكرهم مرة يطول ومرة يختصر. وأكثر ما ذكر موسى لأنه عالج اليهود معالجة عظيمة، ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه 50 صلاة ثم رجع عليه الصلاة والسلام ولقي موسى في السماء السادسة، لقي موسى في السماء السادسة فسأله موسى كم فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة. قال ارجعوا فسألوا التخفيف فإني جاهدت بني إسرائيل. إذن هو جاهد بني إسرائيل ورأى ما عندهم من التعنت والعناد، والله عز وجل أخبر عنهم قال كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. إذن هم الذين يشعلون النيران وهم الذين يشعلون الفتن في المسلمين. ومن اليهود ينبثق النفاق وينبثق الرفض والتشيع، كل ينبثق من اليهود. هؤلاء هم الذين يرسلون المنافقين ويرسلون الروافض، كل هؤلاء تديره اليهود، ولا يوجد مؤتمرات ضد المسلمين إلا تجد اليهود من ورائه. والله عز وجل لما ذكر اليهود والنصارى قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا الوثنيين، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. طيب لماذا؟ قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وأنهم لا يستكبرون. ولهذا لما حصل حرب الخليج الأولى التي عام 1410 أكثر من يسلم النصارى، يعني كان اشتغل الناس بالدعوة للحمد وحصل في هذه البلاد خيرا كثير، هدى الله من الكفار الكثير، لكن أكثر من اهتدى النصارى. اليهود قل أن يهتدي منهم أحد لشدة تعنتهم وقساوة قلوبهم. ففي آخر الزمان يقتلهم المسلمون، في آخر الزمان يقتلهم المسلمون. نعم. باب قتال الترك. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه دلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. قال رحمه الله تعالى باب قتال الترك. باب قتال الترك، وهذا في آخر، هذا في آخر الزمان، هذا في آخر الزمان، لأن الدجال يخرج من هذه الجهات، الدجال يخرج من هذه الجهات، وأكثر من يتبعه اليهود، أكثر من يتبعه اليهود والأعراب. وهذا من علامات الساعة، هذا من علامات الساعة قتال الترك في آخر الزمان. والترك سموا ترك، يقال لأنهم لما بني السد تأخروا، لما بني السد تأخروا فكانوا دون السد، كانوا دون السد الذي بناه ذو القرنين، فتركوا فسموا ترك، وقيل غير ذلك. ثم ذكر حديث عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر. ينتعلون نعال الشعر يعني أنهم يصنعون النعال من الشعر، يصنعون من الشعر حبال، ثم يصنعون منه النعال، ثم يصنعون منه النعال. إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة، كأن وجوههم المجان المطرقة. يعني من صفات هؤلاء أنهم ينتعلون الشعر، هذا الصفة الأولى، يصنعونها من الخيوط وينتعلونها. الصفة الثانية لهم أنهم عراض الوجوه، أن وجوههم عريضة، وأيضا وجوههم كأنها المجان المطرقة. المجان جمع مجن، والمجن هو ما يلبس الحرب، ما يلبس الحرب. المطرقة الذي طرق عليه ما يلبس، يعني يلبس هذا المجن، يلبس جلد أو يلبس شيء يغشاه. فشبه وجوههم بالمجن الذي قد لحف شيئا، قد لحف جلد، قد غطي بجلد، فصارت وجوههم تشبه المجن الذي قد غطي بجلد. وأيضا شبه أنوفهم أيضا بأنها قصيرة، أن أنوفهم قصيرة وفطس، يعني أنفه قصير وأرنبته عريضة، أرنبت أنفه منفرشة في وجهه. فهذا من صفاتهم، يعني وجوههم عريضة كأنها المجان المطرقة، وأيضا أنوفهم ذلف الأنوف كما سيأتي، وينتعلون أيضا الشعر، يصنعونه من الشعر خيوط ثم يلبسون نعالا. ثم ذكر حديث أبي هريرة الآخر أيضا قال قال رسول رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين. هذه من صفات أن أعينهم صغيرة، صغار الأعين حمر الوجوه، يعني وجوههم تميل إلى الحمرة، ذلف الأنوف يعني أنفه صغير أفطس. والصغير الأفطس هو الذي أنفه صغير وأرنبته عريضة، أرنبته منفرشة في وجهه، هذا من صفات أنوفهم، ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة، يعني وجهه مثل المجن الذي قد طرق عليه جلد ولحف جلد وخيط عليه، فصار وجهه يشبه المجن الذي قد غلف بالجلد وخيط عليه، كأن وجوههم المجان المطرقة. ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر، حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر. وهذا كله في آخر، هذا كله في آخر، في آخر الزمان. لا تقوم الساعة حتى تحصل هذه المعارك في آخر الزمان. نعم يكفي الوقت. صلى الله وسلم على نبينا محمد.